الراديو 90-90 هواها مصر. شوفي يا عزيزي وشوفي يا عزيزتي، أنا طالبة معايا أتكلم عن حاجات ما بقتش موجودة في حياتنا. سموها نوستالجيا، قولوا عليها حنين للي فات، قولوا اللي يعجبكم، بس أنا قررت أتكلم عن السنجة اللي وقعت ورا ياسطا. السنجة اللي وقعت ورا ياسطا، والسنجة دي مش الحاجات اللي بنشوفها في خناقات البلطجية لا سمح الله، لا لا لا، السنجة أو السنكة دي اللي كانت بتبقى متعلقة في الترامواي عشان توصل له كهربا. ايه بقى حكاية السنجة والترامواي مع بعض؟ في نهاية القرن 19 كانت القاهرة باريس الشرق، قررت انها تمد خط ترامواي كهربا. ده كان امتى؟ سنة 1894. واللي اخدت الامتياز ده مين بقى؟ ده شركة بلجيكية محترمة، وكان مركز خطوط التراموي أو الترام هو ميدان العتبة الخضراء. كان عدد خطوط التراموي 6، كلهم بيبتدوا من العتبة. الخط الأول من العتبة للقلعة، والتاني لباب اللوق، والتالت للنصرية، والرابع العباسية، والخامس مصر القديمة، والسادس الروضة. حاجة كده أيامها كانت خيال. والأجرة كانت إيه؟ 6 مليم يا بلاش. في 1 أغسطس سنة 1896 كانت الحفلة التجريبية اللي حضرها مندوبين الشركة وكبار البلد وكبار الموظفين. العتبة يومها ما تقولش بقى، زينات وكهارب وحلويات بتتوزع، وأول ما الترامواي يتحرك العيال جريت وراه وقعدت تصرخ وتقول العفريت العفريت. ما هي دي كانت أول مرة يشوفوا عربية بتمشي بالكهرباء. الترامواي بقى يا حلوين كان حدوتة في الأيام دي، ربط القاهرة ببعضها وخلى المسافات أقرب. وما فيش فيكي فيلم يا مصر لحد الثمانينات حتى ما كانش ترامواي ده عنصر فيها أو بيظهر فيه. ومع الوقت الترامواي دخل الزمالك وبولاق والجيزة وأخيرا شبرا، والحتت اللي كانت الأراضي فيها ببلاش بقت بفلوس. ما هو الترامواي خلاص دخلها والمسافة بقت قريبة. زي ما بقول لك كده، أكتر ذكرى عايشة جوه الجيل اللي عاصر أواخر زمن الترامواي هي السنجة، البتاعة دي اللي فوق عربية الترامواي اللي بتوصله بالكهرباء. كتير قوي بقى كانت تقع، وكانوا الركاب يصرخوا ويقولوا السنجة وقعت يا اسطى، يقوم السواق أو المساعد بتاعه نازل، ما هو طبعا الترماي وقف، يقوم نازل ومرجع السنجة مكانها بعصاية طويلة كده، وساعات كان يبقى مدلدل منها حبل كده، يشد الحبل ويقوم لضمها في الكهرباء تمشي على طول، ويقوم الترماي راجع متحرك وشايل الناس وهمومهم وتفاصيلهم. الصراحة الترامواي أو الترام زي ما بتوع اللغة العربية بيحبوا يقولوا عليه، قابلوا هجوم كبير جدا، أو النبي زي ما بقولك كده. ليه بقى؟ لأن فيه ناس شافته قطع رزق الحوزية. اللي هم مين الحوزية دول؟ حد كده مصحصح يسألني عشان أجاوب. طب من غير سؤال برضو حجاوب. الحوزية دول هم بتوع الحنطور والكرو لمؤاخذة. ما هو الحنطور والكرو كان وسيلة المواصلات الأساسية قبل الترامواي، ودول بقى عملوا حملة ضد الترامواي وخوفوا الناس من الكهرباء، وطلعوا إشاعات إن الترامواي ركس من عمل الشيطان، وإن الترامواي بيسهل خروج المرأة من البيت دون علم زوجها، وكانوا ما يحبوا يخوفوا العيال يقولوا لهم اوعى الكهرباء تفرمك، يقصدوا الترامواي أو ربنا قالوا كده. بس على مين بقى؟ الترامواي نجح وفضل موجود وعاش فترة طويلة في مصر، وكان السبب في إنشاء حي المعادي وحي مصر الجديدة أو هيليوبوليس زي ما كان بيتقال عليها الأول، لأن الترامواي سهل حركة الناس من قلب القاهرة للأماكن الجديدة دي. عاش الترامواي على قد ما عاش وسطينا واختفى في غفلة من الزمن، بس فضلت السنجة وقعت ياسطا هي الحاجة الوحيدة اللي فضلة منه.